الله والحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وأئمته كما صليت على ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية. لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها. صلاة العيدين مختلف فيها بين أهل العلم على ثلاثة أقوال، وسبقت معنا في شرح مسلم، وذكرنا أن الحنفية ومال إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أوجبوا صلاة العيدين، وإن كان هذا يرد على تقعيد الحنفية لأن كل ما ثبت عندهم بدليل قطعي فإنه فرض، وما ثبت بدليل ظني فإنه واجب. يرد على الحنفية على هذا الأصل الذي قعدوه، فقوله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، والمراد بها صلاة العيد. إذا صلاة العيد ثبتت في الآية بدليل قطعي ثبوت صحيح. لا، هم يقولون ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض، لأنهم يفرقون ما بين الفرض والواجب. قطعي الثبوت، وما ثبت بدليل ظني فهو واجب. والجمهور لا يفرقون ما بين هذا وذاك، وعندهم الفرض كالواجب. صحيح، إلا إن كان هناك فارق لغوي يسير، فارق لغوي فقط بين الفرض وبين الواجب. فالفرض في الواجب القطع مع التأثير، هذا في اللغة، وذكرها الغزالي في المستصفى، وكذلك نقلها ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة. من حيث اللغة نعم هناك فرق ما بين الواجب وما بين الفرض من حيث اللغة، فالفرض في اللغة القطع مع التأثير، لكن الواجب هو السقوط فليس فيه قطع. إذا من حيث اللغة نعم هناك فرق ما بين الفرض وما بين الواجب، لكن من حيث اللغة نعم فرق اللغة فقط، وهذا الفرق اللغوي لا يوجد في الحقيقة الشرعية. فكل ما ثبت دليل قطعي أو ظني وثبتت صحة الظن فهو يفيد كما سبق معنا، يفيد العمل، وإن كان لا يفيد العلم، يعني العلم اليقيني، وسبق أن قررنا هذا قبل ذلك أكثر من مرة، وقلنا المرجح عند جماهير العلم، جماهير أهل العلم، إنما ثبت بدليل ظني ولم تحتف به القرائن فهو يوجب العمل، ويثير ظنا غالبا، ويثير ظنا غالبا، هذا هو المرجح، بخلاف ما ذهب إليه ابن حزم وحسين الكرابيسي وتبناه من المعاصرين الألباني عليه رحمة الله تعالى. إلا إذا جاء الظن واحتفت به قرينة دل على أنه يراد منه العلم والعمل جميعا، يعني وجوب العمل وقطعية العلم. فكل ظن يأتي لا تحتف به قرينة فهو يفيد العمل، يعني وجوب العمل، ويثير ظنا غالبا لكن لا يصل إلى درجة اليقين إطلاقا، لأن الخبر إما أن يكون 100% وإما أن يقل عن 100 إلى 50. صحيح، يعني أنا أعطيك خبر 100%، هذا هو الذي يفيد العلم القطعي، في العلم قطعي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خمس كلمات فنقلت إلينا خمس كلمات من جميع الطرق، خمس كلمات مش كده؟ زي مثلا واحد جناح حديث فيه خمس كلمات زي ايه؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده، هذا متواتر. يعني تحلف عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، تحلف. وهناك خبر ياتيك دون الخبر، نسبة صحة النقل فيه 95%، أقل حتى يصل إلى 50.5%. يبقى من 99.5 إلى 50.5 أسميه الظن الغالب. الظن يغلب على الظن بالقواعد المقعدة عند أهل العلم أن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الآن تركنا 100% الذي يفيد إليه القطع اليقين كده، زي القرآن والمتواتر من السنة، هذا يحلف عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن التواتر يفيد اليقين كده. فالتسعة وتسعين ونصف حتى 50.5 كل هذا يسمى ظن الغالب. يغلب على الظن غلبة شديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كده، من 99.5 حتى 50.5 يفيد الظن الغالب ويفيد وجوب العمل، لا يسعك أن تترك. إن استوى الخبر 50.50 الله إيه شك مش كده، طيب لو صعد ل50.5 ونزلت الجهة الأخرى إلى 40 49.5 أصبحت 50.5 الظن غالب، وأصبحت 49.5 نسميه وهم، نسميه وهم كده. طيب فصلي لربك وانحر على قاعدة الحنفية ثبت بدليل، لكن هم يقولون واجب، صلاة العيد واجبة، لماذا لم تجعلها فرض؟ قالوا لأن دلالة الآية محتملة، إذا الظن وقع في الثبوت ولا في الدلالة؟ في الدلالة كده. طيب ابن عمر لما قال في الصحيحين فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل كبير وصغير وحر وعبد وذكر وانثى، فرض، يبقى زكاة الفطر على مذهب الحنفية واجبة ولا مفروضة؟ هم يقولون واجبة. ها؟ طيب لماذا لا تقولون على القاعدة أنها فرض؟ إذا القاعدة لقاعدة الحنفية في هذا الأمر خلقت في أكثر من نص يعبر عن النص بالفرضية، وهم يقولون الوجوب كده. فين الوجوب عند الحنفية؟ قالوا أولا لأنها ثبتت بدليل قطعي في القرآن، وثانيا لحديث معطية في الصحيحين والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق وذوات الخضوع بقياس الأولى، إذا كانت المرأة يجب عليها الخروج من باب أولى ها الرجل، والمرأة أصلا غير مخاطبة بصلاة الجماعة، فإذا كانت المرأة أمرنا بإخراجها في العيد إذا الرجال من باب أولى. طيب هل المرأة أمر بإخراجها من أجل الصلاة ولا العلة ذكرت في الحديث منصوصة؟ صحيح، من أجل أن يشهدنا خير، يعني إمام، إمام يدعو والنساء يؤمننا مع الإمام، لعل الله تبارك وتعالى أن يصيبهم بالخير مما يشهدوه من دعاء الإمام ومن دعاء المسلمين. إذا العلة في الحديث منصوصة ولا مستنبطة؟ منصوصة، لأنه قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. كده إذا المرأة تخرج من أجل شهود دعاء الإمام والتأمين لا من أجل الصلاة، فإذا كان النبي يخرجون من أجله ليس مفروضا فكيف يفرض عليه؟ يعني هل خرجوا والآن تستدل على خروج على وجوب الصلاة بخروج النساء؟ طيب هل الصلاة واجبة؟ يعني طب خرجنا النساء خرجنا هل يصلوا؟ يصلي؟ لا. فكيف تستدل على وجوب الصلاة مع أن الصلاة غير مفروضة عليهن في هذا الموضع وهو محيط؟ مش كده؟ ولو تركنا الحية نقول المرأة أصلا غير مطالبة به. صحيح. فالحديث ليس فيه دلالة على وجوب صلاة العيد. ثم من وجه آخر حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين والسنن صارف لكل وجوب يأتي بعد الصلوات الخمس. قال طلحة بن عبيد الله جاء رجل من ثائر من نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. أنت عمال تسمع صدى الصوت من بعيد وخلاص ومن شايف صاحبه ماذا يقول؟ فجاء فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ثم قال وتصلي لله خمس صلوات كل يوم؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تفعل. والاستثناء هنا منقطع متصل بخلاف من قال بالانقطاع كالحنفية وجماعة. فهذا الحديث يصرف كل وجوب غير الصلوات الخمس. ايه صحيح فرض 50 ثم خففها الله تبارك وتعالى الى 5 ولا يمكن ان تزاد عن ذلك. اما قول الشوكاني في النيل ان هناك وجوب غير وجوب نقول هات الدليل على ان هناك وجوب غير وجوب. هذا واجب اخر ركعتين تحيه المسجد وصلاه العيد والى اخره، هذا واجب غير الواجب المقرر عند الاصوليين. نقول لا، المعروف واللي عليه جماهير اهل العلم من السلف والخلف في التقعيد الاصولي ان الواجب واحد. ده من الواجب الكفائي ومش هو ده محله، لا ليس هذا هو محله. لكن معلوم ان الواجب واحد فقط. وليس هناك دليل يدل على وجوب غير الوجوب. الوجوب المعروف عند اهل العلم هو الذي يلزم فيه المكلف بأداء ما أمر به إلا أن يكون له عذر، عذر شرعي، عذر شرعي صحيح. فنذر الجمهور أن صلاة العيدين سنة، سنة وهو المرجح، وليس هناك دليل ينتهض للوجوب. طيب قررنا أنها سنة، هل لو تركها أهل بلد يقاتلون عليها؟ مع أنها سنة ممكن يعترض عليك ويقال لك كيف تقول أنها سنة ويقاتلون والإمام لا يقاتل إلا على الوجه؟ لا، نقول لأن العيدين من شعائر الإسلام الظاهرة لا لكونها سنة. التراويح سنة ولا غريبة؟ طيب لو تركها أهل بلد يعذرهم الإمام عليها ولا لا يعذرهم؟ لا لا يعذرهم، لأن التراويح ليست من شعائر الإسلام الظاهر، مش كده؟ فحتى لا يقال كيف تقرر أنها سنة ثم يقاتل عليها أهل البلد، نقول لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فلو اجتمع أو تمالى أهل بلد على تركها قاتلهم. هذا بخلاف شعائر الإسلام غير الظاهرة، غير الظاهرة، كما لو تمالى أهل بلد على ترك التراويح أو ترك السواك أو ما شابه ذلك من المسنون وليس من شعائر الإسلام الظاهرة لا يقاتل عليه، لا يقاتلون عليه. الحنابلة توسطوا ما بين الجمهور وما بين الحنفية، فأخذوا طرفا من قول الحنفية وطرفا من قول الجمهور، فقالوا لا نقول هي سنة مطلقا ولا نقول فرض عين. ماذا تقولوا؟ قال نقول هي فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط عن الباقي. طيب لو تركها مسلم، لو تركها جميع المسلمين يقضونها ولا لا تقضى؟ وما قلت لا يعني الآن هل تقضى بعد ذلك ولا لا تقضى؟ رجل لم يصلي عليه. طيب لو تركوها كلها لا دع لا هم ما أخطأوش في وقت الهلال، لا ما أخطأوا في وقت الهلال، لكن تمالى أهل بلد على تركها، هل يقاتلون عليها تقضى أو لا تقضى؟ لا تقضى، لأن القضاء يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. مش كده؟ وظل قرارناه الأول، قلنا إن الأصل إن الأداء يكون بدليل، الأداء ده الأصل. وإن خالف فيه الحنفية الجمهور، الحنفية فقط خالف الجمهور وقالوا نص الأداء هو نص القضاء ولا نحتاج إلى نص في القضاء، لكن مرجح مذهب الجمهور لما جاء من أدلة تدل على أن القضاء لا يكون إلا بدليل. قالوا خطاب الأداء يكفي للأداء والقضاء، لكن مرجح لما تمسك الدليل ان الصلاه قبل الفريضه، قبل الفريضه ايضا اذا تركها لا تطلق. نعم صحيح، وهي فريضه احسنت من باب اولى. صحيح، ف في القضاء جاءت نصوص تدل على ان القضاء لا يكون الا بدليل، هناك خطاب للاداء وخطاب للقضاء، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية لما جاءت إلى عائشة صحيحين والسنة سألتها هل كانت الحائض تقضي الصوم والصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الحديث من أقوى الأدلة للجمهور التي استدل بها على أن القضاء لا بد وأن يكون بدليل جديد. قالت كانت الحائض تقضي الصوم، شوف التفريق، التفريق القوي، ولا تقضي الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصيام قال فعدة من أيام أخرى، فدل على أن القضاء لا بد أن يكون بدليل آخر، لا بد، وأن دليل الأداء لا يكفي للأداء والقضاء معا، بدليل أن ما أرادت الشريعة فيه القضاء أوردت فيه نصا آخر غير نص الأداء، فلما تتركه هكذا بدون خطاب دل على أن الشريعة لا تريد القضاء، فلو أرادته لجاء به. الحنابلة توسطوا وقالوا نجعلها فرض كفاية، والمرجح مذهب الجمهور في صلاة العيد سنة. الأول كلام لمسعود عند عبد الرزاق بن أبي شيبة وسعيد بن منصور في أنه يقضيها أربعا، هذا اجتهاد منه، واجتهاده ظاهر جدا في أنه قاسها على الجمعة، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أن من فاتته العيد كان يصليها مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. يعني نعم اجتهد منه وانفرد به عن الصحابة، والأصل أن العيد الاجتماع والصلاة كالجمعة لا توصف إلا بالأداء فقط. مر معانا في الأداء والقضاء والإعادة في أول الأصول، مش كده؟ أن هناك ما يوصف بالأداء والقضاء وهناك ما يوصف بالأداء فقط ولا يصح له قضاء، مش كده؟ يعني الآن صلاة الظهر توصف بالأداء في وقتها وبالقضاء لعذر في خارج وقتها، لأن القضاء هو فعل العبادة في خارج وقتها عند الأصوليين ولا خلاف في هذا. لكن الجمعة بما توصف فقط، لماذا؟ لأنه إن فاتته صلاة الجمعة ففرضه الظهر صحيح، ولا يقال يصلي ركعتين ليه الجمعة، فالجمعة مثل الوضوء يقال أداء الوضوء ولا يقال قضاء الوضوء. يعني لو وضوء بصر يذهب يتوضأ ونقول هو يقضي الوضوء ولا هو يؤدي الوضوء؟ يؤدي الوضوء. الجمعة لا توصف إلا بالأداء، الوضوء لا يوصف إلا بالأداء، وهناك عبادات لا توصف لا بالأداء ولا بالقضاء ولا بالعبادة ولا بالإعادة، مثل الأمر المعروف عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، الصدقة، مثل هذه الأشياء لا يقال فيها لا أداء ولا قضاء ولا إعادة، صحيح؟ طيب الجمعة تصلى ركعتين والعيد تصلى ركعتين، هل العيد يمكن أن توصف بالقضاء أو بالإعادة؟ لا، إذا لا تصلى. ثم هي سنة، ثم هي سنة، لذلك من فاتته الكسوف فاتته الاستسقاء لا يصلي. خلاص انتهى، خلاص. فالمرجح ان العيدين سنه وليست واجبه. ايه نعم لا تقضى، ويبقى عندي نظر في مساله ولم ارى احدا من اهل العلم تعرض لها، الصلاه على القبر لمن فاتته الصلاه وان كان العلماء تتابعوا على مثل هذا، هل يذهب ويصلي على القبر؟ أو نقول هذا خاص بالإمام، بالإمام، ولم أرى أحدا من علمي من أهل العلم تعرض له. إيه نعم، ولا يصبح خلاص فلان مات وصلوا عليه الجنازة وسقط فرض الكفاية، فتأتي البلد كلها واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني يصلي على القبر ويصلي، يصلي على القبر ويصلي، كل فتح الباب الناس صحيح ولا انصر. طيب هذا يحمل على عدم صلاة الجنازة على المرأة التي كانت تقوم من المسجد مطلقا، يعني أنهم لم يصلوا عليه، فيعني ما زالت المسألة فيها هذا. نعم ممكن، صحيح ممكن، يعني ابنه جاي من السفر لا مانع من الصلاة على القبر، أما تفتح المسألة لجميع الناس يعني هذا فيه وثلاثي معنى المسألة. احنا قلنا يأتي ويصل، لكن جاي بعد شهر مثلا أو شهرين لا هو ما تصليش، خلاص انتهت المسألة، لأن مفيش ميت يصلي عليه بعد ما يوصل بشهر وشهرين وثلاثة أو أربعة، مخالف السنة. ايه يقاتلون عليه. طيب لماذا يتقص عليه؟ على الاذان؟ لا، الاذان على الوجوب وهو فرض كفايه. لا، يعني على كلام الحنابله فرض كفايه يقاتلون. المثال مختلف فيها من هذا العلم، هل الامام لا يقاتل الا على الواجب؟ هل الإمام لا يقاتل إلا على الواجب؟ هذا ما عليه جماهير أهل العلم، أن الإمام لا يقاتل إلا على الواجب ولا يعذر إلا على المحرم، هذا عليه الجماهير. وذهب بعضهم أن الإمام له أن يقاتل على شعائر السنة الظاهرة وإن لم تكن واجب، وإن لم تكن واجب، فهل نستدل على وجوبها بالقياس وقد ورد فيها نص؟ يعني هل نقيس صلاة العيدين على الأذى يصح القياس ولا لا يصح؟ طيب فصل لربك وانحر. طيب أمر لا مسألة المداومة لا يمكن أن ينتزع منها الوجوب، دعك من هذه الكلام فيها تحصيل حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم داوم على أشياء كثيرة وليس بواجب، يعني الوتر وغيره وغيره وركعتين الفجر وقيام الليل وغيره، هذه أشياء داوم على الصلاة. لا يمكن في مسألة داوم على الصلاة كمجرد فعل أن ينتزع منها الوجوب، والأصل المقرر عند جماهير الأصوليين أن الفعل مجرد لا يمكن أن ينطهد للوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل، وهذا المجمل يكون واجبا. يبقى أخرج مسألة مداومة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه داوم على الوتر، وهذا الوتر واجب؟ لا، داوم على ركعتين سنة الفجر، وثبتت أشياء داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يمكن أن تنطهد للوجوب. يبقى مسألة إيه؟ لو أخرج المداومة يبقى مسألة ماذا؟ لا، إيه اللي ممكن يفيد الوجوب؟ هو واجب ونجعله غياب، صحيح. طيب طيب مفيش إشكال، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، كيف تصرف هذه؟ مفيش إشكال، لو صرفت هذه أنا أقول معك بوجوب صلاة العيد. طيب خمس صلوات كتبهن الله على العباد في كل يوم وليلة، نحن نتلمذ غيره، من أتى بهن فأتم ركوعهن وسجودهن كان عهدا على الله أن يدخله الجنة. طيب كيف نصف هذا؟ وكيف نصف قوله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وكذلك في الإسراء، طيب صلوا أيها الناس في بيوتكم إني خشيت أن تفرض عليه، هل يمكن من صلاة النافلة تفرض على المسلمين وهي قيام الليل؟ معنى في المعراج قال خمس، لا لا يمكن. إيه هو المفروض؟ متابعة العوامل عليها. لا لا يمكن، لا يمكن، والله تبارك وتعالى يقول في الإسراء والمعراج لا يبدل القول لديه. كيف نحمل قوله إني خشيت أن تفرض عليكم والله يقول لا يبدل القول لديه؟ كيف نوجه هذه المسألة؟ الجماعة قررناها هذه، مش كده؟ وقلنا الذي يفرض عليكم الجماعة لا الصلاة، صحيح؟ عايز تصلي سنة صلي قيام الليل؟ نعم، قيام الليل لا يجب، لكن الواجب عليك إن أردت أن تصلي تصلي مع جماعة، لأن استشكل هذا ظاهر الخبر، كيف يقول إني خشيت أن تفرض عليكم والله تبارك وتعالى يقول لا يبدل القول لديه في الإطلاق، مش كده؟ إذن أصبحت الأدلة عندنا متعارضة، مش كده؟ هناك أدلة تقول ليس هناك أكثر من الخمس، مش كده؟ وهناك في صلاة العيد فصلي، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فهو بيان إيه؟ بيان للواجب، مش كده؟ ولا تدخل في أقيم الصلاة وآتوا الزكاة؟ يعني هل هذا يعني بيان العيد البيان في العيد هل هو من أجل الأمر العام في أقيم الصلاة ولا في آية النحل فقط؟ يعني التبيين هل هو خاص بأقيم الصلاة ولا خاص فصلي لربك وخص بها؟ طيب والبيان الذي جاء به قبل ذلك في أقيم الصلاة وإنما فعلت ذلك لتعلموا صلاة؟ العلماء يختلفون هل إيجاب ما لم يجب على الناس أقل جرما أم تحريم ما لم يحرم على الناس؟ أنا أحرم على الناس أمرا لم يحرمه الله عز وجل، وأحل لهم أمرا لم يحله الله تبارك وتعالى، أيهما أعظم عند الله جرما؟ التحريم ولا التحليل؟ أحسن صحيح. قالوا تحريم ما أحله الله للعباد أشد عن عند الله جرما من تحريم ما أحله الله. ليه؟ قالوا لأن التحريم تضييق. نفس المسألة، الأدلة هنا متعارضة، هل تحتمل إيجاب ما لم يوجبه الله على العباد؟ فنحتاج إلى توجيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، ونحتاج إلى توجيه لحديث طلحة بن عبيد الله هل علي غيرها؟ قال لا. كيف يوجه هذا الحديث؟ الآن نحن نقول مثلا بوجوب العيد كالحنفية، إيش مشاكل؟ نصرف هذا، نحن نقول بوجوب العيد، لكن كيف نصرف الحديثين؟ نريد توجيه. لا، مسألة خاصة بالصلوات الخمس وهذا خاص بكذا تحتاج إلى دليل، وأن يسبقك فيها إمام تحتاج إلى دليل أن هذا الوجوب خاص بالصلوات الخمس وهذا الوجوب خاص بصلاة العيد، نحتاج إلى دليل في التفريق. فإما أن تقول بوجوب العيدين وتأتي بتوجيه للأحاديث التي صرفت غير الخمس، كيف توجه ما يبدر القول لدي في الخمس؟ أخرج من هذا المأزق وأنا أقول معك بوجوب صلاة العيد، كيف نخرج منه؟ لا أجد له توجيها صحيحا. طب خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، بيت ايه؟ هذا واجب بال 24 ساعة، لكن في واجب بالعام وفي واجب بالعام، مش كده؟ أين الدليل على هذا؟ أن نقول هناك واجب اليوم وواجب بالسنة. يوم العيد هيكون في الدشة. يعني يوم العيد هيكون الآن ربنا يقول لا يبدل القول لدي. كيف أقول أنا يوم العيد ستة والله يقول لا يبدل القول لدي؟ وكيف يكون في معرض البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطلب. طيب لا يقوى هذا، يعني دلالة الآية محتملة ولا مقطوع بها؟ الآن مر معنا في ترجيح بين الأدلة تقديم الذي ليس فيه احتمال على المحتمل، صحيح؟ تعارض نصان، نص ليس فيه احتمال قط تلك عشرة كاملة، مع نص آخر فيه احتمال، هل نقدم النص الذي فيه احتمال على النص الذي ليس فيه احتمال؟ ليس. أنا عندي نصين ليس فيهما احتمال، وهما لا يبدل القول لديه، خمس. والآخر هل علي غيرها؟ قال لا، في معرض رجل جاء يسأل عن الإسلام. قال لا. ثم قوله في حديث عبادة بن الصامت: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في كل يوم وليلة. هذه النصوص ايه؟ تحتمل، تحتمل ولا لا تحتمل؟ لا تحتمل، مش كده؟ طيب فصلي لربك وانحر، فصلي، تحتمل ولا لا تحتمل؟ تحتمل. لذلك وقع فيها خلاف بين الجمهور وبين الحنفية، فقال الحنفية بالوجوب وقال الجمهور بالسنية. يا أخي وجوب، وجوب غير الوجوب يحتاج إلى دليل. قاعدة الشوكاني تحتاج إلى دليل، ما قال بها أحد من العالمين إلا الشوكاني وصديق حسن خان والألماني فقط. فين الدليل الخاص؟ فصلي لربك، فصلي لربك دليل خاص. الآن طيب يا أخي، دليل خاص منصب على صلاة الإيه؟ فين الخصوصية فيه؟ الخصوصية معناها أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. فين؟ يعني راجع كلام أهل العلم في الآية، هل هي محتملة ولا دلالتها قطعية؟ دلالة الآية الآن يعني أجبنا، هل دلالة الآية قطعية ولا محتملة؟ دعك من الثبوت، الثبوت قطعي ما فيهوش كلام. طيب يا أخي، الدلالة، دلالة الأمر في قوله فصلي قطعية ولا محتملة؟ جماهير أهل العلم على أنها دلالة محتملة، ولم يجزم فيها أحد بالقطع فيما أعلم من كلام أهل العلم، في خلاف طويل. ولو كانت الدلالة قطعية فيها نختلف، لكن عندي دلالة قطعية في خمس صلوات ولا يبدل القول، وهل علي غيرها؟ هذه دلالة قطعية لا يمكن احتمالها. الآن خليك معي، أنت تصرف الأمر بدليل بالقرينة التي تأتي ولا لا تصرفه؟ يعني جاءك أمر وجاءك قرينة، تصرفه ولا تبقى على ظهر الأمر؟ هذا شو المسألة؟ يعني قد يحتج عليك بكل بأن كل أمر أنت تصرفه بقرينة، مثلا من الوجوب الاستحباب أو من التحريم الكراهة، يرد عليك مثل هذا الأمر. لو قلت هنا فصلي المقصود بها صلاة العيد وهي على الأمر، نقول صرفها حديث فرحة بن عبيد الله وحديث عبادة بن الصامت وقول الله تبارك وتعالى لا يبدل القول. فضل فضل كفاية؟ يعني فضل كفاية ده هل هو مقرر من قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا هو اصطلاح حادث لأهل العلم؟ انت فضل كفاية هل هو مقرر وجاء في كلام نصر ولا هو مسألة وقعت بالاستقراء والتتبع للعلماء؟ يعني الآن مثلا ميت مات في بلد، طيب اغسلوه وكفنوه في ثوبيه، وقال في مثل زينب اغسلنها، هذا الأمر. طب هل يعقل من قول السلام اغسلوه ان بلد فيها نصف مليون انسان يحضروا من اجل ان يغسلوا ميت؟ لا. إذا علمنا هنا أن الأرض على الأمر على إيه؟ على كفاية زي ما سيد هذا وحيدت ويا محمد اتفضل بيه قول يا اتفضل. هل إن تجتمع يوم العيد والجمعة الجمعة تسقط أم لا؟ الجمعة تسقط؟ لا لا لا تسقط. لا الجمعة لا تسقط بالعيد، ومن قال بالسقوط فليأتي بالدليل. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم اجتمعت العيد والجمعة في يوم واحد فصلى العيد والجمعة وقرأ بما يقرأ. ها؟ حرف ضعيف. طيب هل المسلمون لم يصلوا الظهر في يومها ولا صلوا؟ صلوا. طيب عبد الله بن الزبير صلى لهم الصبح، صلى لهم العيد ولم يصلي الجمعة، صحيح؟ طيب هل سقطت الظهر على المسلمين؟ طيب ابن الزبير لم يخرج لصلاة الجمعة، لكن هل سقطت الظهر؟ جماهير أهل العلم على أن من صلى العيد مع الإمام يجب عليه صلاة الظهر. نعم لا يصلي مع ويجب على الإمام إقامة الجمعة، يجب على الإمام إقامة الجمعة، وإن كان المسلمون لا يصلون الجمعة لكن يصلون الظهر. يعني أنا أقول لك صلاة العيد سنة، خطبة العيد سنة ولا واجبة؟ سنة تلحق بها مش كده؟ هذا للمأموم ولا للإمام؟ ها؟ للمأموم. طب والإمام؟ يجب عليه إقامة خطبة العيد وينقلنا بالسنة، لكن يسقط في حق المأمون للإمام. نفس المسألة في صلاة الجمعة، صلي في بيتك الظهر أربع ركعات لا مانع ولا تحضر الجمعة، هذا على فعل عبد الله بن الزبير. ويبقى أن قول ابن عباس هي السنة، المرجح أنها شذ ولا تثبت. فإحنا عندنا أصل، وهذا الأصل خرج عنه عبد الله بن الزبير. لا نقول أن ابن الزبير رضي الله عنهما خرج عنه بمحض رأيه ولا يمكن، وإنما يفعله مع أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد واختفى به عن الجمعة، بل الأصل الوارد في السنة والأحاديث تكثرت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بالمسلمين يوم العيد. فعل ابن الزبير لا يمكن أن يكون اجتهاده منه، لا يمكن، لابد أن هو بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني لو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولم يصلي الجمعة واجتمعت في العيد وصلى الناس في بيوتهم لنكت، والجمعة يوم اجتماع صحيح وما يقع فيه ينكر، فلو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة لنكت لم تنكر. إنما الوالد والد عم لدى جماعة انتبهوا إن أنا لا أقدح في أحد أبدا، لكن عمل المتأخرين خاصة في الصنعة الحديثية قد يكون فيه شيء من النقد بالنسبة لقواعد المتقدمين. يحيانا تجد الحديث ضعفه أبو زرعة أبو حاتم وأحمد وأحمد بن عين وابن القطان وغيرهم من فطاحل أهل الحديث، وتجد متأخر يقول هو صحيح. فمن نزل لأنك أنت مقلد تأخذ برأيه وتوجب ما أوجبه أو تحرم ما حرمه، مش كده؟ لأن هي رفاقتك في المسألة، ما دامت هي رفاقتك في المسألة لا تستطيع أن تلزم بها غيرك. ليه؟ لأن أصل الدليل المبني عليه المسألة مختلف فيه، مختلف فيه. يعني الآن أسألك مثلا حديث عبد الله بن مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أقام الجمعة وقال إنا مجمعون ومن شاء منكم أن ينصرف أو من شاء منكم أن يذهب فليذهب، خلاص خلاص إيش عندهم يدور مثلا هذا المثال أنا أعطيه لك. الحديث يرويه عن عطاء ستة من الرواة، خلاص خمسة من الفصاحل الكبار يقولون هذا موقوف على عطاء موسى، خلاص. والسادس هو الفضل بن موسى وموثق عند أهل العلم رواه مرفوعا. أصبح عندنا خمسة في مقابل واحد كده، والخمسة فيه من هو أجل من الفضل بموسى. فهل يمكن أن تكون هذه الزيادة وجدت وغفل عنها خمسة من الكبار؟ يعني هل نحكم بالوصل ولا بالإرسال؟ طيب الشيخ العزاني يحكم بالوصل، أنت لا يقع إلا أنك تقلد وتتابع الشيخ العزاني، مش كده؟ فالروضة النبوية الشوكاني تحتاج إلى تهذيب، تحتاج إلى تهذيب. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى نصر وأظهر مذهب الظاهري وتبنى أشياء كثيرة منها جدا، وهو من أعلم أهل الأرض بهذا العلم بحق ولا منازع في ذلك. وأنا يا جماعة تفهموا كلامي صح، جماهير أهل العلم على أن الرجل قد يكون إماما في فن جاهل في آخر، والأمثلة موجودة. عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف الحفظ، رجل من المعاصرين من حوالي 3 سنين أراد أنه يجعل يجمع فقه عبد الرحمن بن أبي ليلى من دواوين العلم، وجعل 7 سنين أو 7 سنين من عمره يجمع في فقه عبد الرحمن بن أبي ليلى، خلاص خلاص حينشر الكتاب ونحط ترجمة لمين؟ لعبد الرحمن بن أبي ليلى. جعل ينظر في الترجمة لذا سيد حفظ، فرجل قال 7 سنين ضاعوا من عمري، وفي الآخر رجل قال سيد حفظ. طب أنا أشاور أهل العلم في المسألة دي أرجع إليه، أنا أطلق الرسالة دي خالص. فاستشار بعض أهل العلم قالوا اللي أنت عملته صح، إزاي يا جماعة ضرير رسالة الحفظ؟ قالوا إيه المشكلة؟ الرجل قد يكون إماما في فن جاهل في آخر. أبو حنيفة سيء الحفظ في الحديث، سيد المسلمين في الفقه. عاصم بن أبي النجوم سيد المسلمين في القراءة، سيء الحفظ، سيء الحفظ من الحديث. تفضل يا اخي. الرجع عندي في هذه المسألة ولك أن تتبنى من الأقوال ما يرجحه عندك الدليل. الراجح من مذهب الجمهور هو الأصل، وأن صلاة العيد سنة وليس واجبة.